قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الحج، قال باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار. وهنا المؤلف أيضا يبين ما لو حصر المسلم يعني منع من أداء الحج أو حتى من أداء العمرة ماذا يفعل ومن الذي يحصره، وأيضا ما يترتب على ذلك أيضا من الأعمال، وأيضا من ارتكب بعض المنهيات، وربما يقع المسلم أيضا في بعض المنهيات. وكثيرا ما نرى إخواننا الحجاج يكثرون السؤال عن تلك الأمور، فبعضهم نسي الطواف، وبعضهم نسي السعي، وبعضهم لم يطف طواف الوداع، وبعضهم قصر في الرمي في عدده وغيره، وبعضهم لم يبت بمنى أو بالمزدلفة أو غيرها. هناك أشياء كثيرة قد تقع لبعض الحجاج، إما أن يكون ذلك نتيجة جهل أو تقصير أو نسيان لبعض الأحكام، والكل يختلف. إذن هنا ما الذي يترتب على ذلك لو حصر الإنسان من الحج؟ نعم. قال ومن وطئ في الفرج فأنزل أو لم ينزل في إحرام الحج قبل التحلل الأول فقد فسد حجه. علمتم أيها الإخوة بأنكم وأنتم في طريقكم إلى الحج علمتم أن هناك أمورا يتجنبها المسلم تعرف بمحظورات الإحرام، فهو لا يغطي رأسه ولا يحلق شعره ولا يلبس مخيطا ولا يتطيب ولا يقلم أظفاره ولا أيضا يصيد صيدا يعتدي عليه، وكذلك أيضا لا يعقد نكاحا. وأخطر أعمال الحج التي تفسده أيها الإخوة قبل التحلل الأول إنما هو الجماع الذي ذكره المؤلف. ولذلك ترون أن هذه المسألة تكرر كثيرا في كتاب الحج، فإن الإنسان أيها الإخوة قد يقطع الفيافي والقفار ويمضي جل عمره في هذه الحياة الدنيا ويتابع الزمن ليجمع المال ليحج، فكان عليه أيضا أن يحرص على أن لا يقع في منهي قد يفسد عليه الحج. فهنا المؤلف يتكلم يقول لو أن إنسانا حج فجاء مع أهله، هذا فيه تفصيل، لأنه تعلمون كما جاء في الحديث الحج عرفة، وعرفة ركن من أركان الحج، وهناك ما يأتي بعد عرفة الانتقال إلى المزدلفة، ثم بعد ذلك أيضا إلى منى، وفي منى تؤدى بعض الأعمال، وهناك ما يعرف بالتحلل الأول. التحلل الأول يحصل بواحد من اثنين كما عرفتم، برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف. فلو أن إنسانا جامع أهله قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد، هذا هو رأي جماهير العلماء الأئمة الثلاثة أو الأئمة الأربعة خلافا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يفرق بين فساد الحج قبل الوقوف بعرفة وبعده، فيرى أن الحج يفسد قبل الوقوف بعرفة، أما لو وقف بعرفة فإن حجه صحيح وعليه كما هو معلوم البدن وغيره إلى آخره. لكن وجهة أبي حنيفة أنه يحتج بالحديث من أدرك عرفة فقد تم حجه، هكذا قال. وأما جمهور العلماء فسيذكر المؤلف أثر عبد الله بن عمر، وأنه اتفق أيضا مع عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وهو أيضا قول عمر بن الخطاب، وأن الصحابة ليس لهم مخالف من الصحابة بأنه حتى بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول لو جامع المسلم أي الحاج أهله فإنه يفسد حجه. وأجابوا عن الحديث الذي تمسك به الحنفية من أدرك عرفة فقد تم حجه بأن المراد أنه أمن من الفوات، أي أنه لحق بالحج ولا فاته، لأن الإنسان لو فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، كما حصل ذلك لحبار بن الأسود وكذلك أبي أيوب كما سيأتي في قصة عمر رضي الله تعالى عنه. قال وعليه المضي في فاسده. إذا جامع الإنسان قبل التحلل الأول ترتب عليه أمور خمسة. أولا يأثم، لأنه ارتكب محرما. الأمر الثاني يفسد حجه. الأمر الثالث أنه يمضي فيه، يسير في الحج كما يفعل كما يفعل غيره من الحجاج لأنه لم يتحلل. وبعد ذلك رابعا عليه بدنه، وخامسا يحج من العام القابل. قال: لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله فقال: إني واقعت امرأتي ونحن محرمان، فقال رضي الله عنه: أفسدت حجك، انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون، واحلق إذا حلقوا، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هديا، فإن لم تجدا فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وهذا قد بعض الأخوة يستغربه، ولكنه حصل كثيرا من بعض الحجاج نتيجة الجهل. يعني تجد أن بعض الحجاج هداهم الله جاء ليؤدي ركنا من أركان الإسلام، وربما وقع في محظور يفسد عليه حج نتيجة الجهل وأنه لم يسأل. فهذا الذي كنا نصيبه وننبه الحجاج بأن عليهم أن يحتاطوا لأنفسهم. وقال ابن عباس وعبد الله بن عمر مثل ذلك رضي الله عنهم، رواه سعيد بن منصور. وعبد الله بن عمر وإلا لا؟ نعم. قال: وقال ابن عباس وعبد الله بن عمرو مثل ذلك رضي الله عنهم، رواه سعيد بن منصور وغيره. وروي أيضا عن عمر رضي الله عنه ولا مخالف لهم فكان إجماعا. يعني المؤلف يقول بأن هذا الذي قاله عبد الله بن عمر، وهو أيضا قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وهو أيضا قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا، لم يعرف أن خالفهم أحد من الصحابة. فلما قال أولئك الصحابة ذلك القول ولم يعرف لهم مخالف، كان إجماعا أو بمنزلة الإجماع. قال: ولأنه لا يمكن التحلل من الإحرام إلا بأفعاله، وعليه القضاء على الفور للخبر، ولأنه حج واجب بالشرع فكان واجبا على الفور كحجة الإسلام. قال: ويجب عليهما الإحرام للقضاء من حيث أحرما أولا. كيف يفعل الآن لو قدر أنه حصل ذلك؟ يعني رجل واقع امرأته، نحن عرفنا بأن الحج قد فسد وأنه يجب عليهما الحج من قابل، فمن أين يحرمان بعد ذلك لحجتهما القادمة؟ العلماء قالوا يحرمان من أحد موضعين، أو اختلفوا، فمنهم من قال يحرم من الميقات، يحرمان من الميقات، ومنهم من قال يحرمان من الموضع الذي أحرما منه أولا. والصحيح أنه إذا كان الميقات قبل موضع إحرامهما فيجب أن يحرم منه. لماذا؟ لأنه لا يجوز لهما أن يتجاوزا الميقات. وإن كان موضع إحرامهما السابق قبل الميقات فإنهما يحرمان منه. فأنتم ترون نتيجة ما يرتكبه المسلم ماذا ترتب عليه من الإثم، ومن أيضا وجوب بعض الأمور، ومن فساد الحج، ومن أدائه مرة أخرى. قال: ويجب عليهما الإحرام للقضاء من حيث أحرم أولا أو من قدره إن سلك طريقا غيرها. يعني من قدره ما يساويه، يعني ما يكون مقدار الميقات، يعني ما يحاذيه. لأنه قضاء للعبادة فكان على وفقها كقضاء الصلاة. ما معنى أعد العبارة؟ قال: لأنه قضاء للعبادة فكان على وفقها كقضاء الصلاة. فكان على وفقها كقضاء الصلاة، يعني أن لو قدر أن إنسانا وقع في ذلك المنهي وجب عليه قضاء الحج كما كان، ما المناسب أن يقول المؤلف كالصلاة؟ انظروا إلى دقة الفقهاء رحمه الله تعالى، فإنهم يربطون المسائل بعضها ببعض. أنت إذا فاتتك الصلاة، لو قدر أنها فاتتك صلاة الظهر، هل تقضيها على صورتها الأولى أو تغير فيها؟ تقضيها كما كانت، تصليها 4 ماذا إن كنت حاضرا وتصليها اثنتين إن كنت مسافرا وقصرت. أنت لو وجبت عليك صلاة الحضر وسافرت وأنت لم تؤدها تصليها صلاة حضر، ولو وجبت عليك صلاة السفر في السفر فلم تؤدها حتى دخلت الحضر تصليها صلاة حضر. إذن كما أن الصلاة أيها الإخوة إذا قضاها المسلم يقضيها كما كان يؤديها أولا، كذلك أيضا الحج إذا فات الإنسان فإنه يؤديه على الصورة الأولى دون نقص أو خلل. قال: ويفسد حج المرأة للخبر. الرجل هو الذي جامع امرأته، ولكن هل يفسد حج المرأة على الإطلاق؟ المرأة لا تخلو، إما أن تكون طاوعة الرجل فيفسد حجها كحج الرجل، وهل عليهما كفارتان لكل واحد منهما كفارة فيه خلاف بين العلماء. الرجل يلزمه بدنه، ولكن هل تلزم المرأة؟ وإن لزمتها فهل هي عليها أو على الرجل؟ بعض العلماء قال هي عليها لأنها طاوعت، وبعضهم يقول على الرجل. وأما إذا كانت مكرهة فلا يجب عليها بدنه. قال: ولأنها أحد المتجامعين فأشبهت الرجل وعليها القضاء ونفقة القضاء عليها إن كانت مطاوعة كالرجل. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، يشير فيها المؤلف إلى حج الزوجة، هل هو واجب على زوجها؟ الجواب لا، يعني لا يجب على الزوج أن يحج بامرأته من ماله الخاص، ولا يلزمه أيضا أن يكون مرافقا محرما لها، ولكن على قول الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، فإن من حقوق المرأة على زوجها أن يحج بها وأن يصحبها، ولكن ليس ذلك على سبيل الوجوب، بل هو على سبيل الندب والاستحباب ومن أداء ماذا الحقوق أيضا والعلاقة التي تربط بين الزوجين، كما قال سبحانه وتعالى: ومن آياتها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فأين تلك العشرة الطويلة؟ وأين الألفة؟ وأين المودة؟ وأين العلاقة التي تجمع بينهما؟ لا شك أن من الوفاء أن يحج الزوج بزوجته، وأيضا أن ينفق عليها، لكن عندما نأتي إلى الحكم الشرعي هل يجب عليه؟ الجواب لا. حينئذ هذه المرأة إن طاوعت الرجل يجب قضاء الحج، نفقة الحج عليها لأنها طاوعته، أما لو لم تطاوعه فهو الذي تسبب في فساد حجها فتجب نفقة حجتها عليه. قال: وإن كانت مكرهة فعل الزوج لأنه ألزمها ذلك فكان موجبه عليه. قال: ولا فرق بين العمد والسهو والعلم والجهل للخبر. هذه مسائل ربما تمر بنا كثيرا وهي من أدق المسائل التي ينبغي أن نفهمها. أنا لو كنت في الحج فنسيت فأخذت هذه الغطرة فوضعتها على رأسي ثم خلعتها ذكرت ليس علي شيء، ولو أخذت القميص ولبسته ناسيا أو جاهلا وخلعته لا شيء علي. لكن هناك أمور يستوي فيها العمد والنسيان. ما هي؟ الجماع أيها الإخوة، لأنك لا يمكن أن ترده. إذا وقع الجماع هل يمكن أن ترده أن تبطله؟ أمر حصل. لو أنك حلقت شعرك هل يمكن أن ترده؟ قصيته وانتهى وزال. لو قلمت أظفارك هل يمكن أن تردها؟ الجواب لا. لو أنك أصبت صيدا فصدته هل يمكن أن ترد ذلك؟ الجواب لا. هذه الأمور الأربعة يستوي فيها العمد والنسيان عند جماهير العلماء، لكن تغطية الرأس ناسيا أو جاهلا، لبس المخيط، الطيب أيضا، إلى غير ذلك من الأمور الأخرى محظورات الإحرام، هذه لو نسيتها أو كنت جاهلا فإنك ماذا؟ ترفع عنك المحظور ولا شيء عليك. أما تلك الأمور الأربعة كالجماع الذي ذكره المؤلف وتقليم الأظفار وقص أيضا الشعر أو حلق الشعر وكذلك أيضا الصيد، هذه أمور لا ترد، ولذلك قال العلماء يجب فيه لا يختلف عمدها وسهوها والناس وغير الناس كلهم في الحال سواء. هذا هو رأي جماهير العلماء أبو حنيفة ومالك وأحمد. وأما الإمام الشافعي فإنه يرى الفرق بين الناس والجاهل وبين العالم وبين أيضا المتعمد، فيجبها على المتعمد والعالم دون الجاهل والناس، ويستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولكن رأي الجمهور في هذا أحوط. نعم. قال: ولا فرق بين العمد والسهو والعلم والجهل للخبر، ولأنه معنى يوجب القضاء فاستوى فيه ذلك كالفوائت. قال: ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر من آدمي أو بهيمة، لأنه وطء في فرج أشبه وطء فرج الآدمي. يعني المقصود بذلك العلاج، إذا حصل العلاج في أي نوع في أي فرج فإنه بذلك يحصل ماذا؟ يعني يفسد الحج، هذا هو مراده. قال الإمام رحمه الله: والبهيمة قلت؟ نعم. قال: ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر من آدمي أو بهيمة، لأنه وطء في أما فرق. البهيمة ففيها خلاف مشهور بين العلماء، نعم عند الإمام أحمد والشافعي لأنه يفسد الحج بسبب وطئها، وعند مالك وأبي حنيفة لا يفسد. ووجهة الذين قالوا لا يفسد لأنه لا يجب بوطء البهيمة الحج، قالوا ولذلك يفرق بينهما.